إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. أما بعد، فهذا مجلس يوم الاثنين الذي تعودنا فيه أن نتذاكر كتابي الجواب الباهر في زوار المقابر للإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكتاب نور العيون بتلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. وأذكر خلاصة على ما تعودنا لما مر بنا من صفحة 92 إلى الصفحة 94 بعد 200، من الصفحة 92 إلى 94 بعد 200، وخلاصة ما ذكر شيخ الإسلام الإمام المجدد رحمه الله تعالى. ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله الأمور المهمة لمعرفة دين الإسلام، ذكر الأمور المهمة لمعرفة دين الإسلام معرفة صحيحة، فقال: الأمور التي إذا تصورها ذو الإيمان والعلم عرف دين الإسلام. وهل معنى ذلك أن من معارف أقوام معارف مهزوزة وعلوم ليست سوية وليست نقية، لأنها ليست على هدي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول: الأمور التي هذه من عندي، قال هو الأمور إذا تصورها، الأمور التي إذا تصورها ذو الإيمان والعلم عرف دين الإسلام. هذه الكلمة الذهبية الأولى في هذا المجال. الكلمة الثانية قال: فرق بين من يعرف التوحيد والسنة والإيمان ومن يجهل ذلك. قال ما نصه: فرق بين من يعرف التوحيد والسنة والإيمان ومن يجهل ذلك. والسنة تارة تطلق يراد بها العقيدة ومسائلها، وتارة تطلق ويراد بها سنة رسول الله، حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر السنة بين كلمتي التوحيد والإيمان يتبين المؤمن بها أهمية معرفة السنة للوصول إلى الإيمان والتوحيد النقيين الخالصين البريئين من الأهواء والشبهات والبدع. ثم بين رحمه الله أن هذه الأمور المتعلقة، وقفنا هنا نأخذ خلاصة بعد نرجع نقرأ. ثم بين رحمه الله أن هذه الأمور المتعلقة بزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند قبره سبق إلى الأمور المشروعة فيها أبر الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من أبر الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم الصحب الكرام رضي الله عنهم، وأعمالهم ومسالكهم واختياراتهم يقتدى بها، يقتدى بأقوالهم، يقتدى بسلوكهم، يقتدى بأنواع مجاهداتهم لأنفسهم. وخلاصة ما ذكره رحمه الله كالتالي، وأقتصر على هذا النص لأنتقل إلى القراءة. قال: العمل الشائع في الصحابة الخلفاء الراشدين والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار كالتالي، وذكر سبع صفات ماذا كانوا يصنعون عندما يكونون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا يصنع الخلفاء الراشدون والعشرة المبشرون والصحابة أجمعون رضي الله عنهم أجمعين عندما يكونون هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم الأبر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأرشد والأعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأتقى بوعد الله لله عز في علاه في وعده ووعيده. نحن أولى ولا هم أولى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هم أولى برسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أعلم، هم أتقى. هذا ما سيقرره الإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله من خلال سبع صفحات تنتهي بالصفحة 93 بعد 200. فإلى المقروء مما وقفنا عنده. نعم، تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وفرق بين من يعرف التوحيد والسنة والإيمان ومن يجهل ذلك. وقد تبين أن الخلفاء الراشدين وجمهور الصحابة رضي الله عنهم كانوا يدخلون المسجد ويصلون فيه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يسلمون عليه عند الخروج من المدينة وعند القدوم من السفر، بل يدخلون المسجد فيصلون فيه ويسلمون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يأتون القبر، ومقصود بعضهم التحية. الظاهر أن وقع أقول وقع لك ذهول يا شيخ أحمد. هذا وصلنا عند هذا المقام، تجاوزنا، يعني المراجعة الخلاصة ستكون لما قبل. نعم، أرجع إلى الخلاصة. العمل الشائع في الصحابة هذا سبق تقدم. ذكر رحمه الله تعالى أن ما عليه السلف من الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون والعشرة المبشرون والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ماذا كانوا يصنعون، ماذا كانوا يعملون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر سبع صفات، وإلا فالصفات أكثر من أن تحصر. الصفة الأولى، قال: كانوا يدخلون مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا بطبيعة الحال، لأن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بألف صلاة، ومعنى هذا أن صلاة الجماعة ألف في 27، 27 ألف، تضعف عن صلاة الفذ أو الفرد، أجر عظيم. ثانيا، الصفة الثانية، يصلون عليه صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة ويسلمون عليه صلى الله عليه وآله وسلم كما أمرهم الله ورسوله. ويريد بهذا قول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أول ما يتبادر إلى الذهن في أداء هاتين العبادتين من صلاة وسلام على خير الأنام في الصلاة، وفي العبادات المنصوص عليها عند دخول المسجد، عند الخروج من المسجد، عند الأذان. الصفة الثالثة قال يدعون لأنفسهم، أنا أقدم وأخر يا شيخ أحمد، يدعون لأنفسهم في الصلاة مما اختاروا من الدعاء المشروع. يدعون لأنفسهم فين؟ في الصلاة مما اختاروا من الدعاء المشروع، كما ورد في حديث ابن مسعود وقد ذكره رحمه الله: ثم ليتخير أو ليختار من الدعاء، يعني المشروع، أعجبه إليه. لا يخترع في الأدعية والأذكار أدعية وأذكار ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، بدليل أنه لا حجة ولا برهان من السنة الثابتة، من السنة الثابتة. الصفة الرابعة قال لم يكونوا يذهبون إلى القبر، لم يكونوا يذهبون إلى القبر لا من داخل الحجرة ولا من خارجها، لا لدعاء ولا صلاة ولا سلام ولا غير ذلك. الآن وفق بين كلامه هذا وكلامه الذي مر، أنه رحمه الله يقول لا بأس أن يأتي الإنسان إلى القبر المكرم فيصلي على رسول الله، فيصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويستدل بقول رسول الله: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وما يمنع، لكن يمنع على صورة معينة، كيفية معينة، بعدد معين، بعادة تجعل كالسنة، أو باجتماع بهيئة وكيفية وحالة معينة. هذا كله يقول ممنوع، لأنهم لم يكونوا رضي الله عنهم يذهبون إلى القبر لا من داخل الحجرة. عندما كانوا يأتون يسألون عائشة، ما كانوا بعد سؤال عائشة أم المؤمنين وهي فقيهة النساء، ما كانوا يصطفون طوابير على القبر، واحد يسلم ويمضي، والثاني يسلم ويمضي، والثالث يسلم ويمضي، والرابع يدعو ويمضي، أبدا. يقول لا، لم يكونوا يذهبون إلى القبر لا من داخل الحجرة ولا من خارجها، لا لدعاء ولا لصلاة. يا أخي الآن والله المسلمون مبتلون يا أخواننا، والله مبتلون المسلمون اليوم بتحكيم الأعراف والعادات. كم من أناس، شوف، جمهور غفير يقفون أمام القبور يرفعون أيديهم، وأمام قبر رسول الله على وجه الخصوص صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قلت يا أخي اتجه إلى القبلة، لو زحزحت هذه الأسطوانة ما يتزحزح، لأنه مشبع بأن ثمة أقواما وهابية لا يحبون رسول الله. يا شيخ، الذي لا يحب رسول الله ما هو مؤمن، ما هو مسلم. الذي ما يحب رسول الله ليس بمسلم، لا حظ له في الإسلام. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذه نعرة، نعرة وهابية، هذه فرقت ومزقت وشتتت وسفكت بها دماء. إلى لحظتك هذه الآن دماء تسفك، ها، بسبب دعوى أن هؤلاء وهابية. الآن وضعوا ذيولا عليها، وهابية إرهابية تفجيرية تكفيرية. والله يشهد أنهم لو كانوا في دعواهم مغرضين لكانوا من أكذب الكاذبين. بالله قيد، شوف مسائل هنا في العقيدة. يأتي يوم أجتمع أنا وأنت بين يدي رب العالمين، إذا قلت في العقيدة خطأ متعمدا فيكون خطيئة وأكون خاطئا، وإذا فهمت خطأ لا سيما فيما يتعلق بانقلاب الفهم فيما يتعلق بالعقيدة. نحن مسؤولون بين يدي رب العالمين. الصفة الخامسة أبعد من هذا في اعتقادهم وسلوكهم، بل لا يمكن أن يتصور صدور انحراف في العقيدة منهم. الآن أنا أدخل لك كلام ابن تيمية، أبعد من هذا إيش؟ أبعد من هذا الضمير يرجع إلى إيش؟ أبعد من هذا إيه؟ يعني من أنهم يختلفون إلى القبر المكرم فيخصون القبر بصلاة وسلام دون سائر البقاع، ويخصون القبر بالدعاء، ويخصون القبر بأذكار معينة. أقول أبعد من هذا في اعتقاد الصحابة وسلوكهم، بل لا يمكن أن يتصور صدور هذا منهم، لأنه يعد انحرافا في العقيدة، هذا الذي سيذكره ابن تيمية. قال أن يتصور أن الصحابة كانوا يقصدون القبر المكرم لقضاء حوائجهم. ها، ما يرزق ذرية، روح عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ها، توسل وتشفع لعل الله يرزقك ذرية. ما في عمل، وظيفة ما في، روح وقف، هم يقولون قف أمام قبر النبي، ها، وتوسل بجاه النبي لعل الله أن يرزقك الوظيفة. هذا من فين؟ هذا من فين جئنا به يا أخواننا؟ والله ليس من المحبة. إي ورب الكعبة. يقول أشد مخالفة لاعتقاد أنهم كانوا يصطفون طوابير عند القبر المكرم يخصونه بدعاء أو بذكر معين، اعتقاد أن الصحابة يقصدوها، يقصدوا قبر رسول الله وقبور المسلمين لقضاء حوائجهم. لأن هذا الاعتقاد من يعتقده؟ ها، من يعتقد هذا الاعتقاد؟ قال يفعله أهل الشرك والبدع. إن أرادوا مطرا جاءوا إلى القبر، إن أرادوا شفاء مرض أتوا إلى القبر، إن أرادوا وظيفة جاءوا إلى القبور. يعني صارت، استغفر الله العلي العظيم، يدعون الحي الذي لا يموت. هذا معنى قبور وقبوريين. إيش معنى قبوريين؟ يعني يعتقد في القبور ما لا يحل اعتقاده إلا في الله عز في علاه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ما ترون هذا الاعتقاد الخاطئ انتشر في الناس وفي المسلمين انتشار النار في الهشيم؟ ها؟ حتى قبل سنين عندما كانوا يصدرون ويصدرون أفلاما إسلامية موجهة للصغار، كانوا يصورون هذا المجاهد قبل أن يدخل مع الصليبيين الذين يعتقدون بالصلب، ها؟ يأتي هذا بعمامته ولحيته، يأتي إلى القبر فيرفع يديه. عجيب هذا، يعني حتى الصغار عندما ينظرون إلى هذا الاعتقاد، ها، إلى مثل هذا الاعتقاد تنحرف فهومهم، تنحرف عقائدهم. يعني معنى ذلك أن الإنسان إذا أراد أن يجاهد أعداء الدين والملة أولا يذهب إلى القبر، يتوسل بصاحب القبر، الله أكبر الله أكبر، ما تؤمن أن الله هو المحيي المميت المبدي المعيد، وأنه فعال لما يريد، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. دائما عبادة غير الله من ويلاتها أن الله قد يسلط على أولئك القوم الذين ضعفت عقائدهم وانحرفت إلى غير ربهم، يسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب. ها، تعس عبد الخميصة، شوف، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، انتكس، فما بالك إذا ما كان الانتكاس في العقيدة، وإذا شيك فلانتقش. يا سيدي يا سيدي يا جيلاني يا زينب يا، النتيجة يجيك واحد أشرك وأشرس، ها، وأكثر طغيانا، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ويأخذ ممتلكاتهم ويغتصب أراضيهم، ويقول لهم يلا اخرج من الوطن، ما لك هنا لا قط ولا قطمير. هل في صلة بين الانحراف العقدي الموجود في المجتمع وبين هذا الطغيان والتسلط؟ أقول قد يكون هناك بينهما ارتباط قوي، فأرجو أن نتنبه لهذا. فإن المسلمين مبتلون في هذا الزمان على وجه الخصوص، مبتلون في هذا الزمان على وجه الخصوص بهذين الجانبين، فأرجو التنبه لذلك. سادسا، بيّن رحمه الله أن هذه المخالفات والانحرافات السلوكية والاعتقادية ليس يخلو منها جيل الصحابة فحسب، يعني أن جيل الصحابة يخلو منها، ليس يخلو منها فحسب، قال بل لم يكن يعرف في القرون الثلاثة، ما هو بس جيل الصحابة، يقول لم يكن يعرف في القرون الثلاثة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، لا عند قبره صلى الله عليه وآله وسلم ولا عند قبر غيره، لا في زمن الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم، لا في زمن الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم. الصفة السابعة التي وقفنا عليها شيخ أحمد يقول، وأنا أعدت ترتيبها، يقول الخلفاء، إن الخلفاء الراشدين وجمهور الصحابة كانوا يدخلون المسجد، ها إيش كان يصنع الصحابة، ويصلون فيه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يسلمون عند الخروج عليه، عند الخروج من المدينة ولا عند القدوم من السفر، بل يدخلون المسجد فيصلون فيه ويسلمون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يأتون القبر ومقصود بعضهم التحية، كما يصنع بعضنا وبكل أسف وأسى، ها إذا دخل راح وقف عند القبر صلى، إذا خرج صلى، إذا أراد أن يسافر يرجع القهقرة ويرفع يرفع أصبعه وداع. وأنا ذكرت الطرافة في هذا، أنهم يقيسون وداع القبر برجوع القهقرة مع رفع اليد، يد رفع تحية، يقيسون هذا على طواف الوداع، يا أخي قياس باطل. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص في الكعبة المشرفة فقال لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، أي بطواف الوداع. لكن ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره وإذا زرتم مسجدي فلا ينفرن أحد ولا يذهبن ولا يسافرن إلا إذا أتى القبر فودع، وإذا أراد أن يودع فليرجع القهقرة، كما يفعل الجهلة يرجع على وراء، حتى إن الواحد يمسك حتى لا يطأ قدميه ولا يدفع جسده بجسده، هذا كله من البدع، كله من البدع. وإذا أردنا حقيقة أن نكون أقرب الناس إلى رسول الله يوم القيامة، علينا أولا بالإيمان والتوحيد، ثانيا بالمحبة الحقيقية، ثالثا بحسن الخلق. المحبة الحقيقية تقتضي أن يلتزم الإنسان بالسنة وأن يعض عليها بالنواجذ، لا تقول لي مفتي ولا تقول لي قاضي القضاة الأكبر في بلدي، يقول لا حرج أن تأتي قبر رسول الله فأن تستغيث وأن تطلب الشفاعة فهو شفاعتك، هذا ما هو قاضي القضاة، هذا مقضي عليه، إن كان يعتقد هذا ما هو قاضي القضاة، هذا مقضي عليه، لأن من قضي عليه في عقيدته فذلك قضاء مبرم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طالت لحيته أو كبرت عمامته أو وسعت جبته أو بشته أو مشلحه، ها فهؤلاء كلهم منحرفون إذا كانوا يعتقدون هذا الاعتقاد، والناس بكل أسف ها على دين هؤلاء، إلا من رحم الله واللهم اجعلنا من المرحومين، همهما وغمغمه ها كما ترون الآن المشركين، أولئك المشركون، الشيخ في وسطهم وبين يديه مئات وألوف، يقول إلهنا يوم القيامة هو فلان رجل من آل البيت، كلهم يبكون، هذول إيش استخف قومه فأطاعوه، ها هذا شرك، وأولئك مشركون، نسأل الله السلامة والعافية، يعتقدون عقائد عجيبة، والله عقائد عجيبة. عقائد عجيبة ما نطق بها المشركون الأولون فإذا رأيت في بلدك صوم عليهم فقل يا سيد الرئيس يا سيادة الرئيس ترى هذه نحلة وثنية ما يسمح بإقامة لا صومعة ولا دير ولا مكان بأي اسم كان لأنها لا تمت إلى الإسلام بصلة كما وقع في إحدى الجمهوريات الإسلامية حينما قام المسلمون أجمعون ها وأوعزوا إلى سلطان ذلك البلد فمنعوا تلك النحلة وحكموا عليها على جميع المستويات بأنها نحلة جاهلية شركية وثنية ما هو حرية رأي ما في حرية رأي في وثنيات وجاهليات وشركيات لأن الدين واحد إن الدين عند الله الإسلام الأنبياء والمرسلون كلهم تتابعوا على دين الإيمان والتوحيد ما في يا سيدي يا رسول الله المدد ما في هذا على خلاف منهج الأنبياء والمرسلين ما في إذا رأيت هذا في البلد في علماء البلد فاعلم أنهم علماء سوء من يدعو غير الله ويعتكف عند القبر ويذبح عند القبر ويجيز هذا للناس هذا عالم سوء هذا ما هو قاضي القضاة هذا مقضي عليه هذا يودي المسلمين في كارثة في داهية انتبه لهذا صحح عقيدتك عند رجوعك هذا أهم من الصلاة وأهم من الصيام وأهم من الحج وأهم من العمرة يا سيدي الشيخ ايش بك أنت وضعت على لوحة المسجد أحد الإخوة يقول في إحدى البلاد العربية القريبة والله كثير من المساجد يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله إيش هذا يا أخوان يا أخوان إيش هذا ولذلك ابتلاهم الله بإيش إيش ابتلاهم الله ابتلاهم الله من قبل 20 أو 25 سنة شايف كيف بتفجير المفخخات الآن رجعت هذه لأنه في بين أيديهم مصيبة أعظم من المفخخات عقائد منحرفة دعاء غير الله شرك ولو حققنا الإيمان والله لتحققت الطمأنينة والسكينة والاستخلاف شوف هذه البلاد الطيبة المباركة كانت حول المدينة المنورة وجدة وكثير من كان فيها أسوار ليش؟ لأن الحاج والمعتمر ما يأمن لا على دمه ولا على ماله ولا على عرضه لا سيما إذا بدأ الغروب ها خلاص يبدأ السلب والنهب كما قال ذلك المسلم الحديث عهد من قبل 70 أو 80 سنة أحد البريطانيين المسلمين يقول حيث كان يوجد هاهنا رياضة هي من أحسن الرياضات إلى الأعراب والبدو ما هي الرياضات؟ يقول السلب والنهب أحسن رياضة من يوم يجي ليشرف الحاج والمعتمر بسم الله ينطلقون وراه ذبح وسلخ ونهب ثم بعد ذلك إيش ها ثم بعد ذلك إيش هنا ما في اشتراكية نحن الحمد لله ولدنا وشاهدنا وتعلمنا ورأينا وأحسسنا ولمسنا ما في اشتراكية ها ما في برلمانية يشترك فيها شيوعي مع موحد أبدا هذا الأنموذج الفريد لو طبق في العالم الإسلامي ينعمون كما نحن ننعم أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء عندنا في الجامعة الإسلامية أكثر من 150 جنسية والله كثير من هؤلاء الجنسيات يقولون نأكل من طعام بلدنا والله ما نتمكن أن نأكل من هذه الفاكهة في بلداننا لارتفاع سعرها نأتي عندكم هاهنا فنطعمها لكن انتبه العصمة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فاللهم اهدنا فيمن هديت يقول المصنف رحمه الله تعالى لا يسلمون عليه عند الخروج من المدينة وعند القدوم من السفر فإن قال قائل أثر ابن عمر لا يزال غضا طريا في عقولنا وقلوبنا تقدم استدراك بعض السلف على هذا الفعل فعبد الله بن عمر انفرد بهذا الفعل، وبقية الصحابة بل أبوه رضي الله عنه وعن ابنه، أبوه عمر بن الخطاب كان يزجر الناس عندما يرون، عندما كان يرى الناس يختلفون على مواضع يقال صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان يزجرهم، وسيمر بنا تصحيح الحافظ ابن حجر لهذا الأثر، كان يزجرهم ويقول لهم إنما هلك من كان قبلهم بتتبع آثار أنبيائهم، والكلمة فيها فقه عظيم. لو ثبت أن هذا الأثر هو أثر رسول الله لتبركنا به. أثبت العرش ثم انقش. شعارات في إحدى البلدان الإسلامية، 3 أو 4 شعارات محمرة يعني كأنهن مخضبات، يقولون شعارات رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يثبت أنها شعارات رسول الله؟ من يثبت أنهن شعارات رسول الله؟ أكتحل بها، والله أكتحل بها في عيني، أتبرك بها، ها؟ أقبلها. لكن أثبت أول مرة، أثبت كيف تثبت؟ كيف تثبت؟ نحن نثبت حديثا في صحيح البخاري بالإسناد، بيننا وبين رسول الله الآن قرابة 24 أو 24 شخص. يقول المحدث، يقول سمعته حدثني أنبأني أخبرني إلى أن يوصل الحديث إلى رسول الله. هؤلاء الشعارات كيف تثبت أنهن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى: بل يدخلون المسجد فيصلون فيه ويسلمون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يأتون القبر، ومقصود بعضهم التحية. وأيضا يعني لا يأتي أحدهم قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقصد التحية بالسلام، وهذا محمول على التعود، لأن التعود والتجمع كالعيد هاتان الصورتان الممنوعتان الداخلتان في نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال ها بسم الله انشط معي حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال ها ها يا شيخ ارفع صوتك: لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا، من العود والاعتياد، أو أن تجعلوه كالعيد، تتجمعون، تتجمهرون، تتزاحمون، تكتظون. هذا ارتكاب ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأيضا فقد استحب لكل من دخل المسجد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وكذلك إذا خرج يقول: بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. فليس لأحد عقب انصرافنا من الصلاة يقول: يا إخواننا، ليس لأحدنا أن يعترض عقب انصراف إمامنا وانصرافنا من الصلاة: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ليس لأحد أن يأمر المصلين بأن يقول: يا إخواننا، ليش ألسنتكم ثقيلة عن الصلاة على رسول الله؟ من يوم ما يسلم أحدكم ليقول: اللهم صل وسلم على رسول الله. نقول له: قف مكانك، أنت تأمرنا بعبادة من أعظم العبادات في غير مكانها تتحول العبادة إلى بدعة، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سلم قال: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله 1000 مرة كما يفعل بعض الناس اليوم؟ من يوم يسلمون يلا بسم الله إمامهم، يلا شغال فيهم دعوات وصلوات وأذكار، مخالفون للسنة. إيه ورب الكعبة مخالفون للسنة، لأنهم ما أدركوا أنهم في صلاتهم يسلمون على رسول الله. ما أدركوا أنهم عند دخولهم يصلون ويسلمون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا صلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم العبادات، لأنها عبادة في عبادة، لأنها عبادة في عبادة. والعبادة إن كانت داخل عبادة فهي في الغالب على ضوء النصوص، نصوص الوحيين، هي أعظم أجرا من إحدى هذه العبادات إن كانت مستقلة. طبق هذا على الصلاة والسلام على خير الأنام. صلاتك وسلامك حين دخول المسجد وإدخالك الرجل اليمنى، هذا من أعظم المواطن التي تصلي وتسلم فيها على رسول الله. صلاتك وسلامك في تشهد الصلاة أعظم من صلاتك وسلامك خارج الصلاة، لأنها عبادة داخل إيش؟ داخل عبادة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فهذا السلام عند دخول المسجد كلما يدخل يغني عن السلام عليه عند القبر، وهو من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا مفسدة فيه. إيش وجه كون الصلاة والسلام عند الدخول للمسجد وعند الخروج منه من خصائص رسول الله؟ لأن هذا لا يكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما السلام العام المطلق فهذا السلام يكون لرسول الله ويكون لغير رسول الله، بدليل أننا نقول إيش؟ السلام عليكم دار قوم مؤمنين عند زيارة القبور. هذا السلام المنصوص عليه عند الدخول وعند الخروج وفي الصلاة يقول لا مفسدة فيه. نعم. ولا مفسد، وهو يفعل ذلك في الصلاة، وهو يفعل، اي نعم، او وهو يفعل يعني المسلم، وهو يفعل ذلك في الصلاة. نعم. فيصلون ويسلمون عليه في الصلاة، ويصلون عليه إذا سمعوا الأذان، ويطلبون له الوسيلة، لما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو من سأل لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. إذن الشفاعة يدركها المسلم بالاتباع، ويدركها المسلم بمثل هذا السؤال عند الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ما في الدرجة الرفيعة، ما في الدرجة الرفيعة، هذه مقحمة ولا تصح. نعم. حلت له شفاعتي يوم القيامة. وقد علموا أن الذي يستحب عند قبره المكرم صلى الله عليه وآله وسلم من السلام عليه هو سلام التحية عند اللقاء، كما يستحب ذلك عند قبر كل مسلم وعند لقائه، فيشاركه فيه غيره، كما قال: ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وهذا بلا ريب أنه من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: علموا أن الذي يستحب عند قبره المكرم من السلام عليه هو سلام التحية عند اللقاء. جئت إلى القبر، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم تنصرف. كما يستحب ذلك عند قبر كل مسلم وعند لقائه، لقائه حيا ولقاء المسلم ميتا عند زيارة قبره، فيشاركه فيه غيره صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال هو صلى الله عليه وآله وسلم في قبره والسلام عليه: ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وهنا خصيصة عند السلام والصلاة على خير الأنام، يرد الله إلى رسول الله روحه. ما في دليل على أنه في كل 24 ساعة روح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جسده، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء حديث رواه البيهقي في حياة الأنبياء وهو حديث صحيح. جسد نبينا الطاهر الشريف محفوظ إي ورب الكعبة مليون مرة في قبره صلى الله عليه وسلم، وحياته أرفع حياة برزخية لميت ومدفون في الترب صلى الله عليه وسلم، وأن رد روحه إليه من الله عز في علاه مخصوص حين الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، يرد الله عليه روحه. هنا المقايسة الخاطئة تأتي، يقول أولئك الذين يعتقدون في رسول الله ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله من خلال 24 ساعة، يقولون إذا رد الله روح نبيه إليه حين الصلاة والسلام عليه فمعنى ذلك أن جميع الساعات وجميع الأوقات وجميع اللحظات هو صلى الله عليه وسلم حي يجيب ويسمع. وهذا بلا ريب أنه اعتقاد خرافي ليس صوابا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من رجل يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. هذا الحديث رواه ابن عبد البر في الاستذكار، وهو حديث ضعيف، وأزيدها هنا فأقول رواه ابن أبي الدنيا في كتاب القبور أو أهوال القبور، فقال حدثنا محمد بن قدامة الجوهري قال حدثنا معن ابن عيسى القزاز قال أخبرنا هشام ابن سعد قال حدثنا زيد بن أسلم عن أبي هريرة به نحوه. وهذا السند ضعيف، أولا لضعف الجوهري، وثانيا للانقطاع، فزيد لم يسمع من أبي هريرة، ونحن ما يهمنا فلان من الناس، ما في عصمة، ما نعتقد عصمة لا لابن تيمية ولا لغيره، وكل واحد في باب العقيدة وقع له شيء بسم الله، نقول بملء أفواهنا مع الاحترام والتقدير والتوقير غلط فلان. ها هنا الحديث هذا الذي ساقه ابن تيمية: ما من رجل يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. وهذا اعتقاد شائع أن الناس يتوجهون للقبور لآبائهم وأمهاتهم، ويحب الإنسان على ركبتيه ويعتكف عند القبر ويعتقد بمثل هذا. يقول هذا إذا كان في الإخوة والأصدقاء فللآباء والأمهات من باب أولى أنهم يستأنسون وأنهم يسمعون. اقرأ لأحد فقهاء الحنفية كتابا اقرأه ولا بد لأحد فقهاء الحنفية، سماه الآيات البينات في أدلة عدم سماع الأموات على مذهب السادة الحنفية السادات للألوسي أثبت فيه وهو أحد فقهاء الحنفية في أن الأموات لا يسمعون علاوة عن أن يستأنسوا وعلاوة عن أن يستبشروا علاوة على ما هو أدهى وأمر أن يعتقد فيهم أنهم ينفعون أو يضرون كما يعتقد بعض الناس بعض، لكن أمثالكم لله الحمد والمنة وأمثال جمهور المسلمين إن شاء الله على عقيدة سوية، على عقيدة سوية، عندما يأتون إلى القبور السلام عليكم دار قوم مؤمنين يعتقدون أن الله ينفعهم بدعائنا، مو ينفعنا لأنهم أحياء في قبورهم يغيثون وينجدون، وهذا هو الاعتقاد الخرافي، ما هو اعتقاد طائفة قليلون في الجزيرة أو في الشام أو في مصر، ولكنه اعتقاد القرآن والسنة. إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور، أما ما وقع في قليب بدر فهو خصيصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قيل له وهو يخاطبهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: يا رسول الله، يا رسول الله تكلم أقواما قد جيفوا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم في أن الله رد أرواحهم إليه تبكيتا لهم، قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يجيبون. هذه خصيصة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا الأصل كما عزوت كما ذكر الآلوسي رحمه الله وهو أحد فقهاء الحنفية، واقرأ كتاب الآيات البينات. نعم. وكان إذا أتى المقابر قال: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، أسأل الله العافية لنا ولكم. ما في إشكال في هذا الحديث، فهو واضح سوى لفظة فرط. فرط أنتم لنا فرط أي سابقون، أنتم لنا فرط أي سابقون، ونحن لكم تبع، أسأل الله العافية لنا ولكم. سؤال العافية إيش هي؟ عندما الآن نحن عندما نتخاطب أحياء مع بعضنا نقول إيش؟ نقول: يا الله العفو والعافية، يعني صحة الأبدان وسلامة الأجساد، العافية. طيب دول أموات، كيف رسول الله يقول أسأل الله العافية؟ هنا في فائدة زائدة قبل أن أشرع في هذه الفائدة العقدية. دائما نقول الله يعطيك العافية، الله يعطيك العافية، هذه ينبغي إيش أن نحتاط فيها قليلا، لأنهم يقولون في لغة أهل المغرب قديما، ولا أدري هل لا زالت توجد هذه اللفظة على هذا المعنى، يقولون العافية معناها في لغة أهل المغرب قديما الموت، والناس يتداولون الله يعطيه العافية الله يعطيه العافية، وهذه قد يقولها محب يقصد بها صحة الأجساد، وقد يقولها ويدعو بها مبغض ويقصد بها الله ولذلك نحتاط. وأنا أسأل أهل المغرب، هل لا زال في لغة إخواننا المغاربة، هل لا تزال الكلمة مستعملة بمعنى الموت؟ موجودة إلى الآن؟ لا، بمعنى النار. بمعنى النار في لغة أهل المغرب، وهي أشد وأنكى، نسأل الله السلامة والعافية. يعني موت، وإن لم تموت بالسيف مت بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، لكن النار نعوذ بالله من النار ومن سخط الجبار. السؤال قائم، إيش يقول؟ يقول العلماء العافية في لغة المغاربة القدامى تأتي بمعنى الموت، وأنتم تقولون الآن تأتي بمعنى النار، ولذلك أنا أقول قولا لا غبار عليه، بارك الله لك وعليك. ولغة العرب واسعة، محيط، قاموس محيط. أقول نتحرز ونحتاط عندما يدعو بعضنا لبعض مع وجود هذا المعنى، ما نقول الله يعطيك العافية اللهم إلا بالنص الوارد، أسأل الله العافية لنا ولكم، أسأل الله العافية لنا ولكم. طيب كيف العافية معناها الصحة؟ كيف الرسول يسأل العافية وهؤلاء موتى؟ من يجيب؟ كيف يسأل لهم العافية؟ نعم، النجاة من النار، وهذا يؤكد على أن هذا المعنى موجود في اللغة، النجاة من أهوال القبور ومن أهوال البعث والنشور ومن سخط الجبار ومن النار، ومن النار. نعم، تفضل يا شيخ، أو خذ هذه منظومة سلم الوصول في علم الإيمان والتوحيد. طيب، قال رحمه الله تعالى: وكان يعلم صلى الله عليه وسلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا هذا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، والسلام عليه في الصلاة أفضل من السلام عليه عند القبر، وهو من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مأمور به، والله يسلم على صاحبه كما يصلي على من صلى عليه، فإنه من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرا، ومن سلم عليه واحدة سلم الله عليه عشرا. قال: والسلام عليه عليه الصلاة والسلام في الصلاة أفضل من السلام عليه عند القبر. احفظ لي بالله العبارة هذه. يقول ابن تيمية: السلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة أفضل من السلام عليه عند القبر. للمرة الثالثة: السلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة أفضل من السلام عليه عند القبر، لأنها عبادة، السلام عبادة داخل عبادة وهي الصلاة، ولذلك فاقت أجرا وكانت أعظم قدرا من السلام عليه عند القبر. هذا تخريج قول ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: وهو من خصائصه، أي السلام على خير الأنام وسيد ولد آدم أجمعين عليه الصلاة والسلام في الصلاة، من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مأمور به، المسلم مأمور بهذا. والله يسلم على صاحبه كما يصلي على من صلى عليه، فإنه من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرا، كما ورد في الحديث الصحيح: ومن سلم عليه صلى الله عليه وآله وسلم واحدة سلم الله عليه عشرا. وأعظم صيغ الصلاة والسلام أن تقرنهما ببعضهما، وأن تقرنهما بالصلاة على الآل. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. نعم. وقد حصل مقصودهم، ومقصوده من السلام عليه والصلاة عليه في مسجده وغير مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يبق في إتيان القبر فائدة لهم ولا له، بخلاف إتيان مسجد قباء. طيب، لاحظ الآن، يقول لم يبق في، أرجو أن تفهم العبارة، فلم يبق في إتيان القبر المكرم على صاحبه أفضل صلاة وأزكى سلام، لم يبق في إتيان القبر فائدة لهم، لأن ما سيؤدونه من صلاة وسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم عند قبره قد أدوه. متى أدوه؟ في مواطن تعبدية عديدة، إحداها عند الدخول إلى المسجد، الثانية عند تشهد عند سماع الأذان، الثالثة عند تشهد الصلاة. فلم يبق خصيصة في إتيان القبر، لم يبق خصيصة في إتيان القبر إلا على اعتقاد وتوهم أن الصلاة عند القبر أعظم من الصلاة والسلام على رسول الله في الصلاة وعند الأذان وعند الدخول وفي غير هذا من مواطن تعبدنا الله فيها بالصلاة والسلام على خير الأنام. أرأيتم أن اللسان والجسد يتحرك بما يعتقد الإنسان، الجسد يتحرك يؤدي ما يعتقد أنه ما يعتقد أنه عبادة، فإذا لم تكن عقيدة سوية ولا نقية ولا طاهرة ولا بريئة فإن السلوك سيكون صوابا، فإن السلوك سيكون صوابا. عجيب هذا. إذن نقفل الكتب ونمشي يا أخوانا، نقفل الكتب ونمشي، فإن السلوك يكون يا شيخ أجب بعدين سؤالك جزاك الله خير، فإن السلوك يكون، لا أنا ما أريد، أنا أريد الشيخ هذا لأقرر شيئا مهما جدا، لأن الإنسان إذا شغل بشيء وبين يديه من يتكلم لن يدرك ما يتكلم فيه معه، ولذلك الآن يترك. هذه أخذناها من بعض شيوخنا، منهم شيخنا في النحو بابكر دوشين البدوي الذي حبب إلينا هذا الفن. يقول: شوف اللي يجلس معي هنا كان يعلمنا قبل أكثر من 30 سنة، ما أدري هو على زي قيد الحياة توفي رحمه الله. يقول: يا أبنائي يا عيالي، اللي يجلس معي هنا خرج معلوماتك وعقلك برا، الآن اسمع أنت، اسمع وأصغي عندك اعتراض اكتب الاعتراض بعدين بعد الدرس بعد الحصة، لأني أنا أقول وأنت تفكر، أنا أقول وأنت تعترض، أنا أقول وأنت تضرب 5 في 6، لن تفهم ما تقول ولن تفهم ما تعترض به ولن تفهم ما يلقى عليك من الكلام. الآن تجرد لكن اعترض وقل ما شئت، لكن عبر القناة التي تفتح فيما بعد. يعتقدون، اعتقد الصحابة العقيدة الصحيحة، ولذلك كان سلوكهم خاطئا أم صوابا أو صحيحا؟ ها؟ صوابا. اعتقد اعتقاد خاطئ فإنك تسلك مسلكا صوابا أم خطأ؟ خطأ. جزاك الله خير. طيب، بخلاف ولا له لعدم ورود دليل خاص. يقول: فلم يبق في إتيان القبر فائدة لهم ولا له صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الصلاة تصل إليه أن كان المصلي، لأن الصلاة والسلام تصلان إلى رسول الله أن كان المصلي والمسلم. أخونا، ها؟ لأن الصلاة والسلام على خير الأنام تصل إلى رسول الله أن كان المصلي. طيب، هنا عقيدتان. لأن رسول الله يقول: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، ولأن الصلاة والسلام ينقلها منا إلى نبينا وحبيبنا وشفيعنا بإذن ربنا ملائكة. دليل، ها، دليل الأول أنا قلته، دليل الثاني دليل الثاني: إن لله ملائكة سياحين، والحديث صحيح وتقدم تخريجه. إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام. طيب، لاحظ الآن هنا، مدري، في أسئلة كثيرة ومهمة، وكثير منها يتعلق بالقبر المكرم على صاحبه أفضل صلاة وأزكى سلام، ولذلك أستسمحكم بعدم القراءة لنور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون لابن سيد الناس، ونرجئ إن شاء الله القراءة في مجلس آخر. يقول: النخامة يبلعها الصائم، هل يفطر بذلك؟ إذا كان تعمد إخراجها ليبل ريقه أو حلقه فإن هذا بلا ريب قد يفطره، أما إذا كان قد خرج بصورة غير إرادية ولم يتمكن إلا من بلعه فهذا ليس فيه شيء إن شاء الله. يقول: أمام المسجد النبوي لوحة إلكترونية فيها دعوة عند زيارة القبر، ماذا نقول؟ يعني ماذا تقول؟ السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. ما فيه أنك إذا أتيت عند رسول الله عند القبر المكرم أنك تدعو الله عز وجل، على خلاف هذا. بالعكس، يعني المعينون جزاهم الله خيرا في مثل هذه المقامات عند القبر المكرم يمنعون الناس من رفع أيديهم قبل القبر ويوجهونهم إلى القبلة، فكيف يتصور أن تكون هناك أن يكون هناك دعاء مشروع وكأنه مسنون مأثور؟ أنا أستبعد هذا، ما يمكن هذا. نعم. يقول: معلوم أن الصلاة في مسجد رسول الله 1000 صلاة، فهل يقاس ذلك على النوافل وعلى صلاة الجنازة؟ نعم، فإن صلاة في مسجد رسول الله 1000 صلاة، ولم يحدد رسول الله صلاة فريضة من صلاة نافلة، ورحمة الله عز وجل وكرمه وجوده واسع. هل من صلى في الساحة الخارجية كمن صلى داخل المسجد؟ إذا كانت الصفوف متصلة والازدحام والناس مكتظون مثل المواسم، مواسم الحج، ومواسم رمضان، ولم يجد الإنسان إلا تكملة الصفوف في الساحة، فأرجو أن يدرك أجر جماعة المسلمين في مسجد رسول الله. لكن يأتي إلى مسجد رسول الله وفيه فراغات وفيه أماكن كثيرة في داخل المسجد فيصلي خارج المسجد، فإنه لا يدرك أجر 1000 صلاة كما أخبر رسول الله، لأنها ساحة المسجد وليست هي المسجد النبوي. المسجد النبوي هو المحاط بالحيطان والجدران وليس كمكة، فإن مكة على الراجح أن الحرم مكة كلها. يقول: في بلادنا لا يخلو مسجد من كلمات شركية، هل نصلي في هذا المسجد؟ الله عز وجل يقول: أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فإذا خطت خطوط على الجدران، على جدران المسجد، فيها استغاثة بغير الله، يعني شرك صريح، فينبغي أن تبحث لك عن مسجد غير هذا المسجد. لكن قبل هذا ينبغي أن تتعاونوا على البر والتقوى، وألا تتعاونوا على الإثم والعدوان. ينبغي أن تناصحوا حتى يخرجوا هذه الكلمات الشركية والبدعية من المساجد. والناس عن ميمنة المحاريب وعن ميسرتها تعودوا أن يخطوا الله محمد رسول الله، وفي بعض المساجد تجاوز الأمر يا الله يا رسول الله، ورأينا هذا في بعض البلدان الإسلامية التي ارتحلنا إليها، يا الله يا رسول الله، هذا شرك، لأنه دعاء غير الله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. كيف تكون الزيارة الصحيحة؟ يعني أحيانا لو أتيت عند قبر رسول الله بسكينة وهدوء وطمأنينة وأدب مع رسول الله، فسلمت وصليت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ثم بعد ذلك تنصرف، نسأل الله أن يكتب لك أوفر وأعظم الأجر على صلاتك وسلامك عند قبر رسول الله. لكن لا تجعل هذا عيدا. عيدا إيش معنى عيدا؟ يعني عادة بعد كل صلاة، ها، وعند أول الصباح وعند أول المساء وفي منتصف الليل، هذا ترتكب منهيا عنه بنص صاحب القبر المكرم. لا تتخذ قبر عيدا، إما اجتماع واكتظاظ أو عادة تجعلونها عبادة كالسنة. هل يجوز قراءة القرآن على الميت قبل الدفن وأثناء الدفن؟ يا أخي شيء ما ورد. نحن نتفق على قاعدة: من الأعبد لله؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من الأعبد لله على سنة وخطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قل: الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. من بعدهم الأعبد والأتقى والأتبع؟ التابعون. هل قرأ أحد الصحابة أو التابعين على قبر رسول الله ختمة؟ هل ختم عند قبر الرسول وأهداها لرسول الله؟ اقرأ لنفسك، اقرأ لنفسك، أنت بأمس الحاجة، الحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، اقرأ لنفسك، هذا رصيد لك. ولم يرد لا عن الصحابة ولا عن التابعين أنهم يتهادون قراءة القرآن، لا للأحياء ولا للموتى، إنما الولد من كسب أبيه، فإذا قرأ القرآن 1000 مرة يصل لأبيه ختمات القرآن 1000 مرة. بأي اعتبار؟ باعتبار أن الولد من كسب أبيه، أن الولد من كسب أبيه. هل يجوز أن نقول بجاه النبي أو بجاه الرسل والملائكة عند الدعاء؟ لا يصح مثل هذا الدعاء، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الحديث في رسول الله الذي يستدل به بعض الناس توسلوا بجاهي، فإن جاهي عند الله عظيم، وبالتالي سرى واستشرى هذا الاعتقاد فيهم. بجاه النبي تشرب، بجاه النبي تقوم، بجاه النبي أنت ضيف الليلة، هذا كله مما لا أصل له. زد على هذا مخالفة أخرى، أنه لو قصد القسم فهو قسم وحلف بغير الله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. ما حكم القبة الخضراء؟ يا أخي القبة الخضراء ما بناها لا رسول الله ولا الصحابة صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون ولا أتباع التابعين، وإنما بنيت متأخرا في عصور متأخرة، وهو ارتكاب ما نهى عنه سيد ولد آدم أجمعين، حيث قال لعلي: لا تدع قبرا مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته، لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. لكن في عصر الانحطاط ها جعلوا القبور قصور وقباب ومشاهد وأبنية، وتحولت القبور إلى قصور، وهذا كله منهي عنه، ليس من الإسلام في شيء. ما تقدسك قبة يا شيخ، ما يقدسك تفصيص ولا تجصيص ولا نحت ولا زهور، وإنما يقدسك ويحفظك الله عز وجل بترجمة هذا الدين في واقع الحياة، عقيدة، عبادة، معاملة، أدبا وخلقا وسلوكا. فلا يجوز أن يستدل بوجود القبة على إنشاء القباب على القبور، هذا كله ليس من الإسلام في شيء، منهي عنه أبدا، ليس من دين الله، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أن أحرم من الفندق ثم آتي؟ نعم يا أخي، مجرد لبس رداء وإزار ما يسمى بملابس الإحرام لا تدخل في الإحرام، ما تدخل في الإحرام إلا بعقد القلب والتلفظ لبيك اللهم عمرة من ذي الحليفة، وإن كنت في الطائرة اصبر 5 دقائق 7 دقائق، انتبه، في طيران عندنا نوعين من الطيران، انتبه لهذا، أنا لاحظت هذا، الطيران السعودي في الغالب 5 دقائق 7 دقائق يعلن كابتن الطائرة أو يعلن المضيف في الطائرة، يقول: نحن بموازات ومحازات ذي الحليفة على الإخوة المعتمرين أن يلبوا، 5 أو 7 دقائق. في طيران تجاري آخر بعد ثلث ساعة، وأنا يعني تعجبت من هذا، بعد ربع أو ثلث ساعة، يا أخي الطيران هذا قد تجاوز ذي الحليفة بكثير، ذي الحليفة هنا قرابة 12 كيلا، ولذلك احتط لنفسك ما أن تلبس الإحرام والإحرام ألبسة الإحرام حتى بعد 5-7 دقائق تقول لبيك اللهم عمره، لا تنتظر ربع ساعة كما هو الحال في بعض أنواع الطيران التجارية. نعم، هل ينفع أن أعمل لزوجتي عمرة وهي على قيد الحياة؟ ما ينفع هذا، إذا كانت على قيد الحياة وهي مريضة مرضا لا يرجى برؤه لك أن تعتمر عنها، أما إذا كانت صحيحة وسليمة فلا يعتمر حي عن حي صحيح سليم. كيفية الزيارة لقبر النبي عليه الصلاة والسلام والعدد والطريقة وكيف تنتظم في هذه الأيام؟ يا أخي أحيانا لا بأس أن تختلف عند القبر المكرم فتصلي وتسلم على رسول الله أحيانا، ولا تتخذ هذا عيدا، والله أعلى وأعلم.